رئيس وزراء بريطانيا في اواخر القرن التاسع عشر، وقف في مجلس الامم البريطاني وقال لاعضاء المجلس وهو يمسك كتاب الله في يده، وهو يمسك المصحف الشريف في يده ورفع يده امام اعضاء مجلس العموم وقال لهم: ايها الاعضاء، لا يمكن ان نقضي على المسلمين الا اذا قضينا على هذا الكتاب. اسمعوا هذا، استيقظوا يا امة محمد، استيقظوا يا امة محمد، استيقظوا، استيقظوا يا امة رسول الله. المستر جلاديستون يعرض عن عقارب حقده وعن ثعابين البغضاء في صدره لمحمد ودين محمد وكتاب محمد وامة محمد. لا يمكن ان نقضي على المسلمين الا اذا مزقنا هذا الكتاب. فهد احد الاعضاء مذعورا كانه السهم المريش وخطف المصحف، خطف المصحف من رئيس مجلس الوزراء ومزق المصحف قطعا قطعا، فقال له جلاديستون: ما احمقك، ما اجهلك، ما ارعنك، ما اردت تمزيق ورقه، انما اردت تمزيقه في صدور المسلمين، تمزيق المصحف في صدور المسلمين. يا معاشر السادة، وقد استطاعوا ان يمزقوا تعاليم الاسلام في قلوب المسلمين، فهذا مسلم متفرنج لا يعرف الطريق الى المسجد، قد لا يصلي في الاسبوع الا فريضة الجمعة، وقد لا يصلي الا الجمعة اليتيمة في رمضان، وقد لا يدخل المسجد ابدا الا وهو ميت محمول على اعناق الرجال ليصلى عليه، لا ليصلي هو انما ليصلى عليه. اليس هذا تمزيقا؟ اليس الذي شرب الخمر وطرب وسكر وزنى بابنته وحملت منه، اليس هذا شر تمزيق للمصحف؟ يا اعضاء مجلس الشعب، سيعرض عليكم غلاء ثمن الدواء، وانتم المسؤولون امام الله اذا وافقتم على ارتفاع اسعار الدواء. قرص الدواء كرغيف العيش تماما بتمام، والادويه تبعثر هنا وهناك على العظماء مجانا، والفقير اذا اراد شراء زجاجه لدواء الكح، الزجاجة التي كانت تساوي 50 قرشا تباع الان ب65 قرشا. اعضاء مجلس الشعب، ضاق بنا العيش، ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القيامة، عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا جسامة، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نرى الفقير الصيام. اتقوا الله، اتقوا الله في اقوات الشعب، اذا اردتم علاجا للغلاء سلبوا بدلات التمثيل. لماذا يعطى هذا الجالس على الكرسي المكيف بدل تمثيل 1000 جنيه؟ و1000 جنيه في العام ثمن ماذا؟ ثمن كوب من الشاي. انصح المسلمين ان يفعلوا كما افعل عندما اتوجه لقضاء اي مصلحة حكومية في اي مكتب من مكاتب الحكومة، لا اذهب الى المكتب الا وانا صائم،